بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية في دورتها 15 المقامة في مكة المكرمة في شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الرابع. فقبل الشروع في القراءة أحب أن أنبه على شيء كان بالأمس البارحة، وهو أنه جاءتني رسالة من الابن عبد العزيز الجزائري، ولا أدري هو معنا الآن ولا لا. موجود عبد العزيز؟ قف. نعم، وهذا من الذين يسمعون علي متون الشيخ، وهو من الحفظة، وأحب أن يكون حاضراً لأنه يصحح لي إن أخطأت. فالشيب يختلف عن الشباب، الشباب أضبط، وأما نحن فأصبحنا يعني نخطي. الشاهد، جاءتني رسالة منه أنني البارحة قلت لما سقت الجوهرة أو أبياتاً منها في القرآن: ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، إلى أن قلت: وكل أفعالنا آلاتنا مخلوقة، وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد. كتب إلي أنني قلت بدل أقلامنا: وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام، قلت: والقرآن. فأعوذ بالله من ذلك. هذه المعارك الطاحنة بيننا أهل السنة وبين الجهمية، وبعد ذلك نقول هذا من سبق اللسان. خاب وخسر وثكلته أمه محمد بن هادي إن كان هذا اعتقاده، بئس الاعتقاد. فنعوذ بالله من ذلك. هذا من سبق اللسان، ولا يجوز أن يقر ولو كان خطأً. وإذا نبه الإنسان على ما كان منه ولو كان سبق لسان، فيجب عليه أن يعود وينبه على ذلك، ولا تأخذه الحمية، ولا يقول: الناس يعرفونني ويعرفون اعتقادي، ولا يقول: الناس قد سمعوا مني أيضا في الموقع هذا أو الموضع هذا ما يدل على أن هذا ليس بعقيدة لي. لا، لا بد وأن يبين وأن ينبه ولو كان سبق لسان. فنحن نعوذ بالله من مثل هذا. ولهذا قال ربنا جل وعلا عن عباده المؤمنين أنهم قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنحن نسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة في النسيان والخطأ، كما نسأله الرحمة والتجاوز في المعاصي، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. فلأجل ذلك وجب التنبيه. وجاءتني رسالة جوالية أخرى، ولا أدري هل صاحب هذه الورقة هو صاحبها أم غيره، وهو الاستشكال عندما تكلمنا على جهم: لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعاً بلا سمع، بصيراً بلا بصر، إلى آخره. قال: المعلوم أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، وهنا يثبت السمع وينكر الصفة. هذا مذهب لجهم أولاً كان عليه، ثم انتهى به الأمر إلى النفي المطلق، صاروا غلاة المعطلة. أهل التعطيل الغلاة هم الجهمية، الغلاة في التعطيل هم الجهمية، إذ نفوا الأسماء والصفات، وورثت المعتزلة المذهب الأول عنهم، أخذوا بإثبات الصفات الأسماء ونفوا الصفات، فهم أولادهم. وجاءت الأشاعرة فحصل منهم الرتبة الثالثة فصاروا أحفادا لهؤلاء. نعم، هذا ما وجب التنبيه عليه، والله أعلم. وقد سألت عن هذا شيخنا ووالدنا العلامة محمد ابن أحمد الحكمي شقيق الشيخ حافظ رحمهما الله الأكبر عن هذا الذي استشكله ابن السائل، فأجاب بنحو ما ذكرته رحمه الله، لأني قرأت الجوهرة عليه رحمة الله عليه، قرأتها على عدد من أشياخي سماعا منهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابحثوا عن الأخ الحارثي يأتي بكتابي. أيوة، دوروه لا تغفلون عنه. جزاكم الله خير. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى: ونؤمن بعذاب القبر. عذاب القبر ونعيمه من عقائد أهل والإيمان بذلك من عقائد أهل السنة، فمن جملة ما يعتقدون الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه، والعذاب في القبر يكون بعد المساءلة في القبر. نسأل الله جل وعلا اللطف والمسامحة. فإذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه يكون حينئذ له هذا النعيم وهذا العذاب، إن كان من أهل النعيم فمنهم، وإن كان من أهل العذاب فمن أهل العذاب. وأما المساءلة فتبدأ من حين يفرغ من الدفن، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يسأل السؤالات المعروفة: ما الدين، ما الرب، وما الرسول، وأن كل مقعد مسؤول، ما الدين، ما الرب، والرسول. فيسأل: ما دينك، ما ربك، وما دينك، وما تقول في هذا الرجل الذي جاءك؟ يأتيانه ملكان كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. ومنكر ونكير وكلا بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتقول هكذا المنكر والنكير أم تقول ملكان؟ قال: أقول منكر ونكير، جاء بهذا الحديث، والحديث الذي فيه التسمية حديث حسن، حديث حسن. فيقعدانه ويسألانه: من ربك، وما دينك، وما تقول في هذا الرجل الذي بعثه الله إليك؟ فإن كان من أهل السعادة وفق للجواب وثبته الله سبحانه وتعالى على قول الصواب، فيقول: ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له: قد علمنا إن كنت لمؤمنا. فيفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقول الله جل وعلا لملائكته: صدق عبدي. فيفتح له الباب إلى الجنة، ويرى مقعده من النار لو كان من الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ ليعرف قدر النعيم الذي هو فيه، فينعم. وإن كانت الأخرى فنعوذ بالله من ذلك، وهي أنه لا يستطيع الجواب، وإنما يقول: هاه هاه لا أدري، كأنما يستفهم: ماذا تقولون؟ هاه هاه. هكذا الذي لا يعرف الشيء يردد: هاه هاه ماذا قلت؟ كأنه لا يعلم شيئا. ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا هو الإمعة الذي مع الناس، فحينئذ يقولان له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح لها صيحة يسمعها كل المخلوقات إلا الثقلين الجن والإنس، لأنهم لو سمعوها لصعقوا مرة واحدة، ما يوجد متقدم ومتأخر، يهلكون مهلكا واحدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وفي بعض الروايات: بعض ما أسمع. وذلك لأننا لا نحتمل سماع هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختصه الله جل وعلا بأن قواه، فهو صاحب الرسالة الذي يبلغنا عن ربه، فينقل لنا مثل هذه الأمور الغيبية. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يسمع: لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر بعض ما أسمع، فدل ذلك على أن سمعه عليه الصلاة والسلام ليس كسمعنا، وأن الله آتاه قوة واحتمالا في هذا حتى يبلغنا. ومن ذلك قصة مروره بالقبرين اللذين يعذبان، فسمعهما صلى الله عليه وسلم وسمع تعذيبهما، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذان الأمران يدلان على أنهما من الكبائر، جاء فيهما التعذيب في القبر على هذا النحو، نسأل الله العافية والسلامة. عجل لصاحبهما العقوبة في القبر قبل يوم القيامة. والمقصود أن عذاب القبر حق آمن به أهل السنة للنصوص الواردة فيه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد جاءت الإشارة إليه، فمن ذلك قوله جل وعلا: سنعذبهم مرتين، في مشرك بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأولى بالقتل في الدنيا، والثانية عذاب القبر، ثم يردون إلى نعم. والآية الأخرى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والغدو والعشي قبل قيام الساعة هو في القبر، يعرضون على النار في هذين الوقتين، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الإشارة فقد وردت في قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عذاب القبر، فهذا صريح في إثبات عذاب القبر. وخالف في ذلك أهل الضلال من المعتزلة والخوارج ومن يسمون أنفسهم بأهل العقل، وهم لا عقل ولا نقل، مفلسين من الجانبين. وإلا لو كانوا أهل عقل لدلهم العقل الصحيح على اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، لكن الذي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعاقل، فأنكروا عذاب القبر. وقد رد عليهم أهل السنة بالنصوص الواردة في هذا عن رسول عن الله تبارك وتعالى في كتابه: وسمعتم بعضها، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته: وسمعتم بعضها. فالمسألة في القبر أولا، ثم يأتي بعد ذلك النعيم المقيم إلى قيام الساعة، أو يأتي بعده العذاب الأليم إلى قيام الساعة مدة إقامته في القبر. وأما الكرام الكاتبين نحن نأخذها على نسق لتعلقها بالملائكة. وأما الكرام الكاتبون هم الذين يكتبون علينا ما نسعى وما نعمل، فيسطرونه. قال جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهما رقيب وعتيد، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يسجلان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات. ويشهدون على العبد بذلك، موكلون بهذه المهمة، ليس لهم سواها. فوصفهم الله بأنهم كرام، وملائكة الرحمن كلهم كرام. والتنصيص على هؤلاء هذا من الإيمان المفصل بالملائكة، فإن الإيمان بالملائكة على مرتبتين: المرتبة الأولى الإيمان المجمل، نؤمن بأن لله جل وعلا ملائكة كراما كاتبين في هذا الجانب، ونؤمن بأن له ملائكة يحملون العرش، ونؤمن بأن له ملائكة يتعاقبون فينا في الليل والنهار. هذا من الإيمان المفصل. أما الإيمان المجمل فنؤمن بوجود الملائكة كما أخبر الله جل وعلا، وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتبابل من كانوا له ولهم والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد. منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد كذاك بالنفخ كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد إلى آخره. والفصل طويل ساقهم رحمه الله تعالى مفصلة أعمالهم كما جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ومنكر ونكير وكلا بسؤال العبد عما كان يعتقد. فهذا منكر ونكير وذكر منهم الكرام الكاتبين بقوله رحمه الله تعالى والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا. فالشاهد هذا من الإيمان المفصل بالملائكة الكرام، والملائكة هم خلق مخلوقون من نور مهمتهم العبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأفضلهم وأشرفهم على الإطلاق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الموكل بالنزول بالوحي على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنهم الموكلون بالرياح والسحاب وعدد القطر قطر الأمطار بالعدد، قال جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم بالعدد. هذا المطر قطراته بالعدد عند الله سبحانه وتعالى معدودة معلومة. فهؤلاء هذه مهمتهم، النفخ في الصور كذلك إسرافيل، ثم هؤلاء الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حتى إذا جاءه الأجل لم يفدوا، يقفون يخلون بينه وبين ملائكة قبض الروح، هؤلاء كذلك يتركونه فيخلونه لملائكة قبض الروح، انتهى أجله فتأتي مهمة فريق آخر من الملائكة وهم الموكلون بقبض هذه الروح إذا جاء الموت. ثم يأتي بعد ذلك من يشيع هذه الروح ويقولون من ما هذه الريح الطيبة، فيقال لهم هذه روح فلان ابن فلان. ثم يأتي بعد ذلك المسألة في القبر لمنكر ونكير، ثم يأتي بعد ذلك خزنة جهنم وفي مقدمهم والأمر في هذا إلى مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إلى آخره. ومن ذلك حملة العرش، ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ومن ذلك خزنة الجنة وفي مقدمهم رضوان، كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقد، كذاك رضوان في أعوانه خزنوا لجنة الخلد بشرى من بها وعيد إلى آخره، وغيرهم كذلك الذين يحفون حلق الذكر ويجتمعون إذا سمعوا الذكر لله تبارك وتعالى وحلق الذكر. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر. وجاء في اللفظ الآخر وهو عند أحمد أنهم إذا وجدوا ذلك تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيلتفون حلقا حولها حتى يبلغوا السماء. فما أشرف هذه المجالس التي تحفها الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك الملائكة الذين يزورون البيت المعمور، ويزوره كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. هذا يدل على عظم عددهم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله: وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بهؤلاء الملائكة إجمالا وتفصيلا، أما إجمالا فكما قلت أنهم خلق مخلوق من نور، مهمتهم عبادة الله جل وعلا، لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون جل وعلا، خلقهم الله لعبادته. ومنهم من سماه لنا، ومنهم من لم يسمه وإنما وصفه بمهمته التي وكله بها. فهؤلاء نؤمن بأسمائهم في من سمي، ونؤمن بوصفهم في من وصف. ومنهم هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله في المسألة في القبر والكرام الكاتبين. وهكذا مسألة الحوض الذي أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، حوضه هذا في عرصات القيامة، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من فضله. وكذلك نؤمن بالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بها هنا والعلم عند الله الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، كما أشار الله إليه في قوله جل وعلا في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول صلى الله عليه وسلم في مسألة الأذان والترديد مع المؤذن، يقول كما يقول حينما يقول: الله أكبر الله أكبر، فيقول مثله: الله أكبر الله أكبر. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله يقول فيها. فإذا فرغ من الأذان قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي هذه الوسيلة معها نسأل له: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمقام المحمود هو هذا، وإنه من سأله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. وحينما تقول عند قوله أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وإن زدت فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر لك ما تقدم من ذنبك، كما في حديث صحيح مسلم. فالشاهد الشفاعة المخصوص بها هنا هي المقام المحمود، حينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيأتون إلى نوح عليهم الصلاة والسلام فيعتذر ويحيلهم على إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر ويحيلهم على موسى، فيأتون موسى فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويحيلهم إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر ولا يذكر شيئا، ثم يحيلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم الذي اشتد فيه الكرب وعظم فيه الخطب، وقد تفاوت الناس في وقوفهم في العرق فيه، فمنهم من يأخذ إلى كعبيه، ومنهم يبلغ إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في هذا اليوم، وقد دنت الشمس من الرؤوس، فيأتونه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يذهب ويخر ساجدا تحت العرش صلوات الله وسلامه عليه، ويفتح الله عليه بالمحامد التي قال عنها عليه الصلاة والسلام، ثم يفتح الله علي بمحامد لا أذكرها الآن، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أن يقضى بين العباد في هذا اليوم الطويل الذي مقداره كما قال ربنا جل وعلا 50,000 سنة. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو المراد بالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنالك يظهر السؤدد، تظهر السيادة، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال وأشار إلى هذا في قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهل هو فقط سيد في القيامة؟ لا والله، هو سيد في الدنيا والآخرة، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن في الدنيا قد كذبه، لكن في الدنيا قد كذبه المكذبون وأنكروا هذه السيادة له صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة تظهر سيادته رغم أنوفهم، فيظهر من هو السيد الحق. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا أحد يستطيع المنازعة في ذلك اليوم، يظهر من هو السيد حقا. فالذين كذبوه في سيادته في الدنيا يرون سيادته في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن الشفاعة الخاصة له عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه صلوات الله وسلامه عليه، يشفع في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، فيخرج من النار ويجعل في أخف مرتبة فيها، يجعل له نعلان من نار في أسفلهما جمرتين يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إن عمك أو حمزة، نسيت لا أتذكر الآن، إن عمك هذا قد نفعك الله به، فهل أنت نافعه بشيء؟ العباس نعم، العباس رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة منه صلى الله عليه وسلم في حق عمه، وذلك قبيل إحسانه إليه ودفاعه عنه أمام قريش، وحياطته له منهم ودفاعه عنه أمامهم، وعدم تسليمه لهم وقيامه في وجوههم جميعا، وذلك مشهور معروف: كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلبه تأخذونه منا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه لكم ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوب الروايا تحت ذات الصلاصل، إلى آخر ما قال. هذا كله منعة منه لابن أخيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جرأت قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما جرأت علي قريش إلا بعد موت أبي طالب. فلأجل ذلك كافأه الله جل وعلا بأن شفعه فيه هذه الشفاعة التي سمعتم. والله لن يصلوا إليك بجمعهم ولا لا حتى أوسد في التراب دفينا، إلى آخر ما قال. ومواقفه في هذا معروفة مشهورة، فلذلك كافأ الله سبحانه وتعالى نبيه بأن شفعه فيه. فهذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وفيها أعظم رد على طائفتين من الضلال، وهما الرافضة والصوفية، الذين يقولون بإيمان أبي طالب، لأنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. قالوا: فهذا يدل على الإيمان. إذن الإيمان عندهم هو قول الجهمية، المعرفة فقط، لكن هذه المعرفة لم يتبعها قول وانقياد وإسلام واستسلام، فلذلك لا تنفع. وأين أنتم من قوله أيضا بعده: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأين أنتم من هذا؟ هذا أخبر فيه عن نفسي بأنه لولا أن تسبه قريش ويعيرونه لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني مقر، فلم يفعل ذلك. ولهذا قال مقالته حينما رجع في وقت نزعه، آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. قال: هو على ملة عبد المطلب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة، إلى آخره. إذن فهو لم يتبعه على دينه، هذا من كلام أبي طالب نفسه، هو يقول هذا. نصدقه ولا نصدقكم؟ هذا هو. فطائفتان من الضلال ظلوا في هذا الباب، هما الروافض وغلاة الصوفية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فنترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسب أحدا منهم، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترضى عليهم رضي الله عنهم. كيف لا وقد أخبرنا جل وعلا عنهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقوله جل وعلا لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله الذين أخرجوا من ديارهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقسم الله سبحانه وتعالى الخلق فيها الناس في هذه الآيات إلى ثلاثة أقسام: مهاجرين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا أولادهم وتركوا أهليهم يبتغون نصرة هذا النبي ونصرة هذا الدين نصرة دين الله جل وعلا. شهد الله جل وعلا لهم بأنهم هم أهل الصدق فقال أولئك هم الصادقون فأكرمهم الله بهذه الشهادة العظيمة ألا وهي الشهادة لهم بالصدق أولئك هم الصادقون. وذكر الأنصار في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشهد لهم بالفلاح ثم شهد للذين جاءوا من بعدهم بشرط: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا دعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلمت قلوبهم من الغل والحقد والحسد لهم رضي الله تعالى عنهم فضلا عن أن يسبهم. فهؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآية بأنهم يترحمون على من سبقهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون لهم لأنهم قد سبقوهم إلى الدين وقد سبقوهم في نصرة هذا الدين وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا أن يدعوا لهم بهذا الدعاء. فهؤلاء هم الذين يرثون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من سبهم فسحقا سحقا له نسأل الله العافية والسلامة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون يعني من القتل ومن التطاول عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا قد حصل ذلك فجاء من جاء من بعدهم ممن ليسوا هم من أهل الإيمان من الروافض والخوارج فالروافض كفروهم إلا نفرا قليلا وهكذا الخوارج تبرؤوا في هذا الجانب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت براءتهم من علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قاتلهم رضي الله عنه يوم النهروان ولم يزالوا بذلك إلى يومنا هذا حيث قال كبير لهم في هذا العصر اسكتوا عن أصحاب النهروان نسكت عن بقية أصحاب رسول الله قبحه الله. وهذا في مقال له منشور يساومنا في ذلك نسكت عن من؟ عن أصحاب النهروان عن الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم يعني له الجنة أو قتلوه شر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأخبر أن صاحبهم الذي يقتلهم ويظهره عليهم الله عليهم هو علي بن أبي طالب، وذلك حينما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفا من أخبارهم وكان ماشيا والصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه، فقال في إخباره عليه الصلاة والسلام بمن يقتلهم فتشوف عمر رضي الله تعالى عنه، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك إلى خاصف النعل. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع القوم، إلا أنه تأخر عنهم حيث انقطعت نعله، فقام يخصفها فأخذها بيده وهو يمشي حافي ويخصف نعله حتى لا يمشي في نعل ويلبس الأخرى، ينعل الأخرى، فأخذ يخصف نعله فالتفت إليه فوجد أن هذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلذلك الخوارج يبغضونه، وهكذا النواصب يبغضونه ويبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة وسط في هذا الباب، يحبون الصحابة عموما ويزيدون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، وفي مقدمهم الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه وكحسن وحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنها، وهكذا عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس، وهكذا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هم حملة الدين ونقلة القرآن والسنة إلينا، فإذا طعنا فيهم أدى ذلك إلى الطعن في الدين وعدم الوثوق به، ولهذا قال أبو زرعة: إنما أراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، لأنه إنما نقل يقول القرآن إلينا هؤلاء، والطعن بمن طعن فيهم أولى، وهو زنديق. إذا سقطت عدالة هؤلاء ماذا يبقى؟ يسقط الدين كله، فالطعن بمن طعن فيهم أولى، وهو زنديق، لأنه إنما يروم إسقاط الدين، فإذا كانوا كفرة كلهم أو جلهم ماذا بقي؟ سقط القرآن الذي نقلوه إلينا، فمن كفر الصحابة كلهم أو جلهم فهو هو الكافر، هذا لا أشكال فيه بالإجماع عند أهل السنة، من كفر الصحابة كلهم أو جلهم فهو الكافر، وهكذا من قال إنهم فسقوا كلهم أو جلهم فهو الكافر، لأنه مكذب للقرآن، فإن الله جل وعلا قد رضي عنهم مع علمه بما سيقع بينهم رضي الله تعالى عنهم. وعلي رضي الله عنه يقول في هذا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولما تكلم من تكلم في علي ومعاوية عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال له: يا هذا، ما دخلك بينهما؟ إن خصم معاوية كريم، يعني علي رضي الله عنه، وإن رب معاوية رحيم، وأنت إيش دخلك بينهم؟ فإذا كان معاوية رضي الله عنه خصمه علي رضي الله عنه، حصل بينهم ما حصل، علي من أكرم الناس يعني يسمحه، ورب معاوية أرحم بعباده، أنت إيش يحشرك بينهم؟ إيش دخلك بينهم؟ كف لسانك. ولهذا يجب علينا أولا في الصحابة أن نعتقد عدالتهم رضي الله عنهم جميعا، فإنه لا تعديل أعلى من تعديل الله تبارك وتعالى لهم. وثانيا، أن نترضى عنهم جميعا رضي الله عنهم، ولا نفرق بين أحد وأحد في هذا الباب. وثالثا، ألا نسبهم، ورابعا أن نسكت في عما شجر بينهم، أن نسكت عما شجر بينهم. فهذه الأربعة الأمور أركان في هذا الباب، من قام بها سلم له اعتقاده في هذا. وهم رضي الله تعالى عنهم في الفضائل متفاوتون، وقد بين أهل السنة رحمهم الله تعالى مراتبهم في ذلك، لكن كلهم رضي الله تعالى عنهم عدول نترضى عليهم نترحم عليهم ونترضى عنهم، ولا نسب أحدا منهم. ومن طعن في واحد منهم فهو رافضي على طريقة الرافضة، من سب واحدا منهم فهو على طريقة الرافضة، فإن المراتب في هذا شيعي وشيعي غالي ورافضي سبابي خبيث. فأما الشيعي فهو الذي يقدم عليا على عثمان، والغالي الذي يقدم أبا بكر يقدم عليا على أبي بكر وعمر، وأما الذي يسب فهذا سبابي رافضي خبيث. هذه المراتب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق من تكلم فيهم عند علماء الحديث، كما ذكر ذلك أئمة الحديث ولخصه الحافظ ابن حجر في الهدي هدي الساري. فعندنا شيعي وشيعي غالي ورافضي سبابي خبيث، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو رافضي عند السلف رحمهم الله. ولهذا يقول الإمام أحمد مقالته التي يعرفها إخواننا جميعا أو أكثرهم، قال: من سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض بسبه فهو رافضي خبيث، على الإمام أن يخلده الحبس حتى يتوب أو يموت ويجلده في هذا، لأن هؤلاء هم نقلت الدين إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. خمسة أو طيب هات. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ونعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فيه العلو، اعتقاد علو الله جل وعلا، وفيه أيضا الإشارة إلى الاستواء على العرش. فعلو الله جل وعلا من المسائل المعروفة في عقائد أهل السنة، العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو الشان. وبعضهم يذكر نوعين، والصواب أنه ثلاثة. بعض علماء السنة يذكر في بعض المتون العقدية القسمين فقط: علو الذات وعلو، نعم، والصواب أنه ثلاثة: علو الذات وعلو الشان وهو القدر، وعلو القهر. هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قدر قهرا وقدرا وذاتا، جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد. ولعلنا نقف عند هذا ونكمله إن شاء الله تعالى بعد المغرب، وصلى الله وسلم وبارك